مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 22 إلى 28 يوليو 2024. في عناوين هذه الحلقة: بعد 10 أعوام على مأساة سنجار، كيف تشكلت شبكات تحرير المختطفات الإيزيديات؟ نتحدث اليوم إلى فائز أكرم أبو زيدان من مسلمي سنجار، وواحد من أوائل من شكل هذه الشبكات. سيف العدل يشيد ضمنا بالحوثي واضطراب في إعلام قاعدة اليمن حول الموقف من إيران. منشقون عن داعش يقولون أموال التنظيم مافيا باسم الدين. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في 3 أغسطس من كل عام نستذكر مأساة الإيزيديين في سنجار أو شنغال شمال غرب العراق. في مثل هذا اليوم من العام 2014، وبعد أن سيطر داعش على مساحات واسعة على طرفي الحدود العراقية السورية، حدث في هذا المكان أمر لا يصدق حتى بمقياس داعش. فلم يكتفي التنظيم بالقتل والتهجير، بل خطف أكثر من 6000 امرأة وطفل وطفلة من الإيزيديين وأرسلهم إلى أسواق النخاسة كما الجاهلية الأولى. أذكر أن الأخبار تناقلت الحدث، لكن لعدة أيام لم تنقل أي صورة تؤكد الخطف، فظل الأمر محل تشكيك إلى حد ما. فكيف يعقل أن يستعبد بشر بشرة؟ لكن سريعا ما أصدر التنظيم مجلة دابق وكان فيها التأكيد، وسريعا ما نقلت صور بشعة من أسواق أقامها الدواعش في أماكن عامة وحتى افتراضيا على الإنترنت. يبيعون ويشترون البشر، وأحيانا يمنحونهم عطايا. قبل أن يختم ذلك العام الأليم، تشكلت شبكات لتحرير الإيزيديات. اليوم بعد مرور 10 أعوام لا تزال 2800 امرأة وطفل وطفلة في عداد المفقودين. ونحن نستذكر تلك الأحداث الأليمة، نحب في هذا البرنامج أن نضيء على دور المسلمين السنة في تحرير الإيزيديات. فإذ يقدم داعش نفسه مدافعا عن السنة، من فك أصحاب السليقة السليمة يتحدون اعوجاج منطق هذا التنظيم وبشاعة فعله. بعد قليل نلتقي مع السيد فائز أكرم أبو زيدان من مسلمي سنجار. لكن بداية، لا يزال الإيزيديون يسعون إلى تحقيق العدالة للمختطفين والمختطفات بتقديم دواعش إلى المحكمة. هذا العام وتحديدا في شهر فبراير أغلقت الأمم المتحدة بعثة يونيتاد المعنية بكشف جرائم داعش في العراق، ومنها الجرائم ضد الإيزيديين. كنت تحدثت إلى الناشط الإيزيدي ورئيس أكاديمية سنجار مراد إسماعيل عن تأثير ذلك على حقوق المنكوبين. أنا كنت من الناس اللي كانوا مع يعني بداية الأحداث، يعني حتى قبل إقرار القانون من قبل مجلس الأمن، يعني كنا نعمل على هذا المشروع، والحكومة العراقية حتى ذلك الوقت لم تكن راضية بالقانون، ولكن بسبب الضغط الدولي وبسبب يعني كان عليها أن تقوم بالشيء، فقبلت بمشروع يونيتاد لمدة 5 سنوات أو أكثر. قامت هذه المؤسسة، وهي يعني مولت من قبل المجتمع الدولي أيضا، من قبل الأمريكيين والألمان والفرنسيين وغيرهم، دعموا هذا يعني مشروع التحقيق الدولي. الملفات يعني كونت وأجري التحقيق بشكل يعني لا بأس به لمدة 5 سنوات، وهنالك ملفات اليوم على الأقل 1400 ملف ضد عناصر داعش، ويعني قامت يونيتاد بعملها بشكل يعني شبه مقبول. ولكن العمل لم يكمل، عمل يونيتاد لم يكمل، كون ان يعني فريق يونيتاد كان فريق تحقيق وليس مرافعات قضائية. يعني كنا نأمل انه التحقيق سيؤدي الى محاكم، يعني محكمة دولية او محكمة عراقية دولية تأخذ هذه الدلائل وتأخذ هذه التحقيقات وتقدم عناصر داعش وأيضا الضحايا يأتون إلى المحكمة ويتم تحقيق العدالة، كما حدث في الهولوكوست مثلا أو في بعض الجرائم الدولية في رواندا وفي غيرها. ولكن العراق غلق باب التحقيق دون أن يفتح باب آخر للعدالة أو للقضاء أن يأخذ دوره. وطبعا هو تسويف للقضية الإيزيدية بدرجة الأساس، وهو غلق القضية الإيزيدية القانونية قبل أن تكون هنالك عدالة، وقبل أن تكون هنالك رضا من المجتمع الإيزيدي ومن المجتمعات الأخرى والأقليات اللي تعرضت إلى الظلم أو الإبادة، وليس الظلم فقط، الإبادة، تعرضوا إلى إبادة وهي جريمة دولية، وهنالك أسس دولية يعني لهذه الجرائم كما حدث في الدول الأخرى. والإيزيديين يعني خسروا هذه الفرصة. وطبعا يعني لا زلنا نعيش في الشوك، يعني في صدمة، كيف لدولتك أن تقوم بقطع الطريق عليك للعدالة ولا تفتح لك طريق آخر؟ يعني الإيزيديين ليسوا لم يكونوا أولوية للدولة العراقية، والأقليات ليسوا أولوية لأي دولة عربية أو لأغلب الدول العربية والشرق الأوسط بصورة عامة. نحن أقلية وليس لنا أهمية سياسية أو جيوسياسية كبيرة بالمقارنة مع المكونات الأخرى في العراق مثلا. طبعا أنا برأيي ما حدث سواء كان موضوع إخصاء يونتات أو حتى قانون عفو عام لداعش اللي تم مناقشته بشكل مكثف قبل الانتخابات الأخيرة، يعني كانت هي يعني بالنهاية موافقة سياسية بين الأطراف الرئيسية في العراق لغلق ملف داعش بهذا الشكل من دون يعني التوجه نحو عدالة حقيقية. يعني هو غلق الملف وخلي يعني موف اون، الأمريكيين بيسموه موف اون، هي محاولة للمرور بهذه الجرائم وغلق هذا الملف من دون العدالة، وهي يعني هي بالنهاية مسألة سياسية، هي ليست مسألة سيادة كما يقولون. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في منتصف يوليو نشرت السحاب الذراع الإعلامية للقيادة العامة لتنظيم القاعدة عددا جديدا من سلسلة هذه غزة التي يكتبها سيف العدل تحت الاسم المستعار سالم الشريف منذ أكتوبر 2023. النسخة الجديدة هي الجزء الرابع من عنوان هذه غزة حرب وجود لا حرب حدود الذي بدأ في مايو 2024. اللافت هنا هو أن السحاب وقعت العدد بكل الأسماء المستعارة التي يتخذها القائد الفعلي للقاعدة محمد صلاح الدين عبد الحليم زيدان، وهي سيف العدل، حازم المدني، عابر سبيل، سالم الشريف، مهند سالم، وأبو خالد الصنعاني. ماذا يقول سيف العدل في هذا الإصدار الجديد؟ كالعادة يقدم سيف العدل قراءة للحدث الفلسطيني للحرب في غزة تشبه ما قدمه في إصدارات سابقة من هذه السلسلة، وحتى في سلسلة قراءة حرة في كتاب 33 استراتيجية للحرب. يقول: من الخطأ أن نقرأ الأحداث من زاوية عسكرية فقط، لابد أن ننظر لكل حدث من جميع زواياه الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا يقدم الرجل خارطة الطريق على هيئة إرشادات على طريق التغيير. سلسلة هذه غزة بدأت بعد اندلاع الحرب في القطاع، وفي هذه السلسلة تجنب سيف العدل التصريح بلفظ حماس أو إيران على حد سواء، لكنه في الجزء الخامس الصادر في فبراير 2024 انتقد حماس بشكل عابر في ملاحظة وضعها في الهامش. الأمر نفسه في هذا الإصدار الأخير، إذ كتب ما يشي بانتقاد حماس، فقال: بسبب ضعف المعلومات عن الصراع السياسي بين بني إسرائيل طالت الحرب بخلاف ما كان متوقعا، وبسبب قلة المعلومات عن تدني تأثير التحركات الشعبية لليهود لم يعد الأسرى ورقة رابحة، وبعد 200 يوم من الحرب لم يعد هناك معنى لعقد صفقة تبادل. بالمنطق نفسه وكما في عدد سابق آخر يكتب سيف العدل في هذا الإصدار الأخير، يكتب تلميحا ما يشيد بهجمات الحوثيين ادعاء نصرة لغزة، فيتحدث عن السيطرة على مضائق التجارة وإغلاق المضائق البحرية. في تفصيل لافت يتحدث سيف العدل في عجالة عن القصف النووي، وهذا يذكرنا بما قاله حمه مصطفى حامد أبو الوليد المصري عندما دعا حماس إلى ضرب مفاعل ديمونة في مقال كتبه في يناير 2024. لكن سيف العدل هنا يكتفي بالسؤال عن القدرة على امتلاك سلاح نووي والجرأة في استخدام هذا السلاح. تعليقا على هذا العدد تقول مينا اللامي المتخصصة في إعلام الجهادية في بي بي سي مونيترينج، إن هذا العدد كما الإصدارات السابقة التي كتبها سيف العدل تظهر تركيز الرجل على الاستراتيجية والتكتيك بدلا من الفقه والوعظ بعكس ما كان عليه سلفه الدكتور أيمن الظواهري. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر تنظيم القاعدة في اليمن بيانا في تاريخ 27 يوليو حول قصف إسرائيل مواقع حوثية في اليمن. البيان من 3 صفحات فيه 3 ملاحظات رئيسة. الأولى: يعتبر أن القصف إنما تذرع بضرب جماعة الحوثي وأنه واقعا استهدف مقدرات المسلمين وممتلكاتهم ضمن مسلسل جرائم. الملاحظة الثانية: استدراكا لما قد يفهم أنه تعاطف مع الحوثي، يتشدد البيان في تأكيد العداء بين القاعدة وجماعة الحوثي في اليمن التي وصفها ذراع إيران الرافضية هناك. ما جاء لاحقا في هذا البيان يتسق مع ما بتنا نراه أخيرا في إعلام قاعدة اليمن الرسمي والرديف، انتقاد حاد لإيران والحوثيين يختلف عما نراه في إعلام القيادة العامة وعميدها سيف العدل ساكن طهران. لكن بالرغم من أن البيان يصف المسلمين الشيعة بعبارات قاسية، إلا أنه لا يحرض على هذه الطائفة، بل ينتقل سريعا وبلا تقديم إلى استذكار جهود التنظيم في جزيرة العرب في مقارعة أمريكا. الملاحظة الأخيرة جاءت في الصفحة 3 عندما يعود البيان ليذكر إيران واصفا إياها بحليفة أمريكا ضد أهل السنة في المنطقة، وكأن البيان يريد أن يظهر أنه بقتال أمريكا هو يقاتل فعلا إيران باعتبارها الحليف الأمريكي. وبنفس المنطق الملتوي يعود البيان إلى الضربة الإسرائيلية في اليمن في توصيف مختلف عما جاء في الصفحة الأولى. في الأولى اعتبر البيان الضربة استهدافا للمسلمين، لكن هنا في الصفحة الثالثة اعتبرها زيادة في رصيد الشيعة حتى تنخدع بهم الشعوب المسلمة. وليس هذا فحسب، بل إن تصدر الحوثي أو الشيعة مشهد الدفاع عن المسلمين فيه مؤامرة على الحركات الجهادية. الخبيرة في شؤون اليمن الدكتورة إليزابيث كندل رأت أن القاعدة في هذا البيان بذلت جهدا كبيرا في محاولة النأي بنفسها عن إيران والحوثيين. هذا الكلام كله يأتي في الوقت الذي لم يسجل فيه التنظيم أي هجمة ضد الحوثيين منذ 3 أعوام تقريبا، وتحديدا منذ سبتمبر 2022، فيما لا يكاد يمر يوم أو 2 دون تسجيل هجمة ضد القوات اليمنية في الجنوب. المرصد بودكاست على أخبار الآن. هذا الاختلاف والخلاف في التصريح بتوصيف إيران وفعلها في المنطقة والعلاقة الشائكة مع القاعدة لا يقتصر على ما نراه في إعلام التنظيم الرسمي والرديف، وإنما فيما ينقل عن مشايخ الجهادية على نحو ما رأينا في منشورات أبو محمد المقدسي. هذا الأسبوع لفت ما قاله هاني السباعي المتحمس أيضا للقاعدة عندما تساءل ساخرا في خطبة الجمعة من محل سكنه في لندن في 26 يوليو، سأل: من قتل أهل السنة في اليمن هل سينصر السنة في غزة؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. في هذه الوقفة مع حساب قناة فضل عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خبايا داعش، أدرج الحساب هذا الأسبوع منشورين عن الاقتصاد في داعش. الإدراج الأول بعنوان الاقتصاد الإرث المخزي يختصر سياسة التنظيم المالية التي تهالكت مع تهالك التنظيم في سوريا والعراق وفقدان السيطرة على أبار النفط هناك، وعليه لجأت قيادة التنظيم إلى مسار مخزن لإنعاش بيت المال يعتمد على سلب وتشليح وسرقة أموال المسلمين باسم الدين وتحت يافطة الزكاة والكلفة السلطانية. ومن هنا جاء تأسيس المكاتب الاقتصادية في الولايات بحسب استراتيجية وضعها أبو سارة العراقي الذي كان مسؤول الإدارة العامة للولايات الجهة الأعلى في التنظيم. في المنشور الثاني كتب الحساب عن مكتب الاقتصاد في ولاية الصومال، ويأتي هذا الإدراج ملائما ونحن نبحث هذه الأيام في هوية عبد القادر مؤمن مدير مكتب الكرار المسؤول عن الصومال ومحيطها، والذي قيل إنه قد يكون خليفة داعش المزعوم الخامس. أهمية الصومال في تنظيم داعش تأتي على الأرجح من المبالغ الطائلة التي تحصلها هذه الولاية بطرق مختلفة، إذ بلغ ريع مكتب الاقتصاد في الصومال ما بين 250 ألف و 450 ألف دولار في الشهر في وقت من الأوقات. هذا الرقم انخفض في الأشهر الأخيرة بسبب إفلاس التجار والمزارعين. يشرح الحساب أن هذا المكتب يحصل الأموال بالسلبي والسرقة باسم الدين، ويفرض المكوس بحد السيف، وعليه من لا ينصاع لأوامر التنظيم أو يرفض أو يماطل في الدفع يتسلط عليه جلاوزة الأمن بالتهديد والوعيد وقفل الشركات أو إغلاق المحلات أو إتلاف المنتوجات الزراعية أو حتى قتل المواشي وتخريب المزارع. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في إدلب ومحيطها تستمر التظاهرات الشعبية ضد هيئة تحرير الشام وأميرها أبو محمد الجولاني. المتظاهرون يعتبرون الهيئة مخالفة للشرع بأنها تنقض على المعارضين وتعتقلهم وتعذبهم. الهيئة تعتبر المتظاهرين مخربين لما تقول إنه مشروعها السني. ضمن هذا المفهوم تستغل الهيئة كل فرصة لتقارب نموذجها مع نماذج جهادية ولكن محلية تراها ناجحة مثل نظام طالبان. الإعلامي أحمد زيدان الموالي للهيئة علق هذا الأسبوع على كلام نسبة إلى مدير المخابرات الأفغانية الطالبانية يقول فيه إن النظام الداخلي للجهاز يتبع الشريعة الإسلامية. يرد معارضو الهيئة كما جاء في حساب أبو يحيى الشامي ويقول: فالآن ندعو زيدان وندعو الجولاني أن ينزلوا تحت محاكمة شرعية لجهاز الظلم العام، يقصد الأمن العام، ولتكن محاكمة علنية. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. إذن قبل 10 أعوام في الأسبوع الأول من أغسطس 2014 انقض داعش على مدينة سنجار أو شنغال شمال غرب العراق التي تسكنها الطائفة الإيزيدية. هناك خطف التنظيم آلاف النساء والطفلات والأطفال الإيزيديين وامتهن كرامتهم بالبيع والشراء. سرعان ما بدأت شبكات لتحرير المختطفين، ونحن نستذكر هذه المأساة نحب أن نضيء على دور المسلمين السنة في التصدي لداعش. نرحب اليوم بالسيد فائز أكرم أبو زيدان من أهل سنجار، من سنة سنجار. أبو زيدان كان من أوائل من شكل شبكات تحرير المخطوفات، ويروي لنا اليوم مشاهدات من تلك الأيام ومنها كيف قتل داعش بعض عناصر شبكته. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ أبو زيدان. أهلا وسهلا على رأسي. هلا والسيدة نهاد. أهلا وسهلا فيك أبو زيدان. لو نرجع لطفا لشهر 8 من العام 2014 لما سمعت عن أنه داعش دخلوا على سنجار بلدك وقتلوا أهلهم الإيزيديين واختطفوا النساء الإيزيديات، شو كان شعورك وقتها وأنت بتسمع هالأخبار؟ نعم والله، بيوم 3/8 يوم أسود على أهل سنجار، على كافة أهل سنجار، وإحنا ما سمعنا، كنا حاضرين بها. يعني يوم دخول داعش كنا حاضرين وصرنا ناصحين سوا، يعني كلتنا أهل سنجار يزيدية وإسلام وكل أطياف سنجار كلتنا نزحنا. عفوا. فبعد ما خطفوا البنات والنساء والأطفال وقتلوا الزلم، احنا سمعنا بهالشيء وتألمنا عليهم يعني حيل، يعني كلتنا عايشين سوا، كلتنا واحد بسنجار، ماكو يزيدي ومسلم وكذا مسيحي، فكلتنا واحد. أبو زيدان كنت من أوائل من ساهم في تحرير المخطوفات الإيزيديات باعتبارك ابن سنجار، لو تحدثنا عن أول تحرير. نعم. أول فتاة حررتها. أول فتاة، إحنا طلعنا من سنجار اتجهنا للموصل، وداعش هم كان بالموصل. بيوم 3/8 طلعنا من سنجار وداعش هم بالموصل، سكننا الموصل فترة، فاتصلوا بينا، أنا عندي أصدقاء يزيدية كنا نشتغل سوا بالتجارة سوا، عندي سواق وعندي معارف وعندي علاقات بالقرى الحدودية. نعم، فاتصل بي ولد صاحب مكتب من أهل ناحية الشمال، بنات عم 2 مخابريهم وبيت منطقة الفيصلية، فقال بلكن تقدرون تساعدوهم وتخلصوهم. فأني فكرت الوحدي ما عرفت البيت، يومين 3 على المواصفات وعلى كذا، يلا وصلنا البيت، حددنا البيت، فرحت على أصدقائي الله يرحمهم استشهدوا أو 2 هم، التقينا أنا وأصدقائي ورحنا، انطيناهم موعد الظهر، طلعوا على الباب، البيت الدواعش فيه بس حرمة كبيرة السن والدواعش ما موجودين بالبيت، فاحنا جهزنا لهم خمار وما خمار، هاي شغلات اللي جابوها داعش، وخليناها بالسياره معنا. هذول طلعوا تكرمين بيدهم سطل اوساخ على اساس يرمون الوسخ وصعدوا بالسياره، احنا متفقين معهم على نوع السياره ولون السياره، واخذناهم المكان امن. ظلوا تقريبا اسبوع 10 ايام يمنا، لما امننا الطريق وصلناهم الاهالي. فبعدين هذا من جابهم، من فلان وفلان، واشتغلت التليفونات تقريبا شهرين 3 اشهر، انا باستمرار يعني الخطف يوميا نخطف بنات من داعش من الموصل. بعدين داعش حسوا بي، اخذت عائلتي وطلعنا على الشمال تحديدا بدهوك، واستمرينا بدهوك. عندي شبكات بالموصل، نفس الشبكات اللي معايا، واستمرينا بتحرير البنات. تذكر سيد أبو زيدان كم فتاة حررت؟ والله ما يقارب 120 وحدة تقريبا، عندي أسماء يعني، عندي أسماء وبدون أي مقابل، انطينا شهداء 3. لأي درجة ممكن تحكي لنا أبو زيدان عن هذا الموضوع؟ لك أصدقاء، لك أقرباء قتلهم داعش بسبب تحريرهم المخطوفات؟ نعم والله احنا خاطرنا بحياتنا في سبيل هذول خطيه، لان داعش منظمه اجراميه، منظمه مجرمه، وجو باسم الاسلام وهم مو مسلم، منظمات دوليه. فاحنا يعني تاثرنا حيل عليهم، على اليزيديه. وجماعة استشهدوا بكمين، داعش سووا لنا كمين. خابروا وحده حرمه تحديدا اسمها تركو من قريه حردان، علموا حرمة من الدواعش، اتصلت بهاي الحرمة اليزيدية جابتها وقالت خابري أهلك، خلي يدزون أحد يخلصك. فخابرت أهلها، وأهلها اتصلوا بالمكتب شؤون المخطوفات، واتصلوا بينا، يعرفون إحنا على الموصل، يعني أنا تحديدا أقوى شبكات على الموصل. فاتصلنا بالجماعة، مثلًا انطتنا المكان العنوان يعني دقة، فراحوا الجماعة وطلع كمي وداعش لاسمهم، ظلوا 40 يوم عندهم وبعدين قتلوهم. والله ومنهم صهرك. نعم، اخو زوجتي سلوان اديس عبد الله واياد خضر الياس، وخابروني بتليفون خال اولادي والاثنين المعال اللي قلت لك من قبيله الجحيش، خابروني يعني موقف صعب حيل، خابروني بتليفوناتهم ويقولوا لي ربعك بيدنا، جماعتك لزمناهم. اي والله، وزوجتي يمي اللي هو اخوها يعني. سيد ابو زيدان، بعرف من لما كنت بدهوك بال2015 انه حضرتك كنت على تواصل مستمر مع المحررات وعائلاتهم، هل لا تزال تتواصل مع المحررات؟ والله موجودين، قسم منهم طلعوا المانيا واستراليا كندا، وقسم موجودين البنات اللي حررناهم، واتصال دائم معايا ومع عائلتي يعني معهم زيدان، وبالمناسبات يخابرونا بالأعياد بالمناسبات، ومن يجون زيارة الأهل هم يزورونا يجونا، يعني تصوري لو يطلع بيدهم قبل ما يزوروا أهلهم يزورونا، وعلى اتصال مباشر يعني اللي موجودين داخل العراق واللي خارج العراق. أستاذ أبو زيدان، نعم. نحب في هذا البرنامج أن نضيء على دور المسلمين السنة في الموصل، في الرقة، في تحرير الإيزيديات. هم أولى ببناتهم الإيزيديات، وهم أيضا ساهموا في قهر داعش. سمعت قصص لما كنت بدهوك بال2015، قصص عن نساء في الموصل تحديدا شاركوا بتحرير الإيزيديات، هل ممكن تحكي لنا أكثر عن هالموضوع؟ يعني اعرف حتى دكتوره ساهمت معانا، دكتوره بالموصل، دكتوره خياطه، كثير ناس ساهمت معانا وبدون اي مقابل بالموصل وبسوريا بكل مكانات. احنا لو ما ساعدونا ما نقدر بوحد، بس كثير ناس ساعدتنا، لان هو داعش عصابه معزوله والناس ما راضيه عليه، مو كل الناس راضيه عليه، ولكن الموصل راضيه لداعش، لأن داعش دمر الموصل همينا، مو بس دمر سنجار، ما كلتنا واحد، كلتنا واحد، ماكو هذا يزيني وهذا مسلم وهذا كذا، ما أريد أسمي الأسماء اللي سموها داعش، كلتنا واحد. وليست رجعنا نفس قبل، بس وين رجعنا؟ بدهوك وبالموصل وبأربيل، من نلتقي بالمناسبات أهل سنجار، نلتقي واحد كلتنا. أستاذ أبو زيدان، ما تخاف يعني حضرتك طالع على الشاشة بتحكي أسماء بتحكي بالتفصيل، ما تخاف؟ من وخاف؟ من بقايا داعش؟ لا، ماكو بقايا داعش. داعش بعد ما حد يريده، بكل العالم ما حد يريده بعد، لا بالموصل ولا بسوريا ولا بكل مكان، لأن داعش انكشف بأنه عصابة مجرمة، مو إسلام ولا يمثلون الإسلام. السيد فائز أكرم أبو زيدان، شكرا جزيلا لك. نعم، أشكرك، أهلا وسهلا بكل العالم على السيدة نهاد. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.